يوحي بعضهم الى بعض ذكر القول بالرؤيا كلها رؤيا المحدثون. ويظهر ان الامام البخاري هو المقصود بقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. فالحاد يعني الحاد ما بعده الحاد. ومع ذلك نجد اننا نتساهل في تقبل مثل هذه الاشياء التي ينبغي يعني الحذر الشديد منها. فمصائب كثيره. انا كنت في تويتر مره ومريت على المسجد الاخوه كانوا عايزين ادخل طبعا بخط ادخل هذا المكان الملعون والله تعالى اعلم الذي فيه يعني خطر اشد من مسجد الدراما. الشاهد يعني انه ما ينبغي ان نتعامل بسذاجه وبساطه في تذكير امثال هذه الاشياء دون ان ناخذ منها الحذر يعني الايه الكافي. ده تنبيه وزاره بعض الاخوه يكون بلغوا بهذا الشيء. لازم التحذير من الانخداع بمثل هذه الاشياء. لابد ان نرجع الى العلماء ونفحص هذه الاشياء قبل ان نزكيها او ان ندل الناس عليها. من العجائب اللي سمعتها من الاخوه في هذه المدينه اللي كان يكون معه في نفس المدينه اشياء عجيبه جدا. يعني عندهم هناك في صلاه الجماعه الرجال بجانب النساء يعني الصف حسب يتفق يعني. وبعدين ممكن واحده من الشرطه لا وممكن واحده تأذن وخاصه ام زوجته وزوجته في الصلاه نعم. ومع هذا نجد من يجادل ويتورع يعني يتهور بان يكون موقع اسلامي وليس مثيل ومتميز وكذا وكذا من هذه الاشياء. هذا هو رشاد شريفه مسيلمه الكذاب في توتال ودجال يعني هذا العصر الذي رغم ان الله اضحك على اهلاكه منذ سنوات لكن ما زال هناك الذين كانوا يتركون خلفه يبثون دعوته بكل اللغات في كافه انحاء الارض. فالله سبحانه وتعالى يعني يكفي المسلمين شرهم اجمعين. اقولكم بهذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فقد انتهينا في تفسير او طلعنا في تفسير سوره الفتح من اول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قوله تعالى ويتم نعمته عليك وصف الله سبحانه وتعالى نعمته على نبيه التي أسبغها عليه صلى الله عليه وسلم بالتمام إذانا بدوام هذه النعمة واستطالها ويتم نعمته عليه. اذا نعمه الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هي نعمه دائمه متصله لا يمكن ان يسلبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اعطاه الله اياها، بل يتمها له صلى الله عليه وسلم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار. وما احسن اقتران التمام بالنعمه واضافه الذنب اليه ويتم نعمته عليك، في حين انه سبحانه وتعالى قال في الذنب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فالنعمه وصفها بالتمام واضافها الى نفسه عز وجل نعمته. اما الذنب فاضافه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم كما جاء في سير الاستغفار ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، لان الله سبحانه وتعالى لا ينسب اليه الشر فليس في افعاله شر على الاطلاق وانما افعاله عز وجل خير كلها. وهذا المعنى اوضحناه في مناسبات عده. فمن هذا الموضع ويتم نعمته. وفي الذنب قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. وفي سيد الاستغفار ابوء لك بنعمتك علي ثم قال وابوء بذنبي، اضاف الذنب الى نفسه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى العارف يسير الى الله سبحانه وتعالى بين مشاهده المنه ومطالعه عيب النفس والعمل. يعني هذان ركنان من هذان ركن العبوديه، مشاهده منه الله سبحانه وتعالى على العبد ومطالعه عيب النفس والعمل.